السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المجلس الثاني من قراءتنا لتفسير المحرر لسورة يوسف في المجلد 11، ونبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة القرآن. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ونحمده أن حبب إلينا هذا الكتاب العظيم، وأن جعلنا نستثمر أوقاتنا في تعلمه والتماس الهدى منه. فالحمد لله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت لنا تلك النعمة، وأن يزيدنا من فضله، وأن يفتح علينا بركات في علم هذا الكتاب، وأن يفتح لنا فتحا مباركا، وأن يعلمنا ما فيه من الخير والهدى. في الواقع كنت أحب أن ألفت النظر إلى أمر مهم جدا في تعاملك مع كل قول أو فعل يذكر عن رسل الله ثم عن أتباع رسل الله. يعني أريد منك أن تلاحظ هذا الأمر حتى تنتفع به إن شاء الله. ربنا تبارك وتعالى لما خلق الإنسان أراد منه أن يكون على صورة، على صبغة. هذه الصورة أو هذه الصبغة ربنا تبارك وتعالى علمنا إياها عن طريق الرسل وعن طريق الوحي الذي أوحاه الله إليهم. طيب، هذه الصبغة ما صورتها العملية؟ يعني ما هي الصورة العملية التطبيقية للصبغة الله التي يحبها ويريد أن نكون عليها؟ هم الأنبياء وأتباعهم، وآخر أولئك هو النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فبالتالي كلما وجدت قولا أو فعلا عن نبي من الأنبياء أو أحد أتباع الأنبياء لا بد أن تعتني به اعتناء عظيما. لماذا؟ لأنه يمثل صبغة الله في هذا المشهد أو في هذا الموقف. ولذلك ربنا علم نبيه كيف يتصرف في المواقف المتنوعة، إما عن طريق الأمر المباشر كأن يقول له مثلا واتبع ما يوحى إليك واصبر، أو يقول له مثلا واصبر وما صبرك إلا بالله ولربك فاصبر، هذا أمر مباشر، أو عن طريق هذه الأنباء. طب ما دلالة ذلك؟ دلالة ذلك أن تنظر إلى كل فعل وقول لنبي من الأنبياء وتعلم أن هذا خير ما يقال ويفعل في هذا الموقف. حتى لو وجدت نبيا من الأنبياء فعل شيئا خلاف الصواب أو فعل شيئا باجتهاده، لا بد أن يذكر معه الاستغفار والتوبة التي يتعلم بها المؤمن كيف يتوب وكيف يستغفر. وستجد ذلك مثلا في قصة يونس عليه السلام التي ذكرت في سورة الأنبياء، وستجد ذلك في سورة صاد في نبأ داود وسليمان عليهما السلام، وهكذا. فيبقى بالتالي كل قول صدر من نبي من الأنبياء تعلم أنه خير ما يقال في هذا الموقف. كذلك دعاؤهم، استغفارهم، توكلهم، حبهم لله، إخلاصهم، فلذلك هم المصطفون الأخيار. في الواقع أنا ذكرت هذا حتى أنبه على القول الآخر، قول ختمت به الآية التي وقفنا عندها، وهو قول يعقوب ليوسف عليه السلام يعلمه ويوجهه ويرشده. وفي الواقع هذا يفيدنا في قيمة أو أثر العقلاء في حياتنا، التوجيه. يوسف عليه السلام قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فماذا قال لو قال يا بني لا تقصص رؤيك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يعني سبحان الله كيف وجهه وأرشده. كم من إنسان منا يريد أن يتخذ خطوة في حياته ثم يهديه الله لشخص في حياته يعلمه ويوجهه، يمكن أن يتخذ قرارا يعني يترتب عليه يعني مشاكل كبيرة في حياته، أو يمكن أن يكون في لحظة غضب، أو يمكن أن يكون في لحظة مثلا يعني ثورة أو نشاط فيتخذ يندم عليه. فقيمة أو أثر العقلاء في حياة الإنسان، العقلاء الناصحين، يعني أثر العقلاء الناصحين هذا من أحسن ما يرزقه الإنسان. وربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الناس وسيد ولد آدم، قال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ومعروف أن البطانة الصالحة لأي إنسان هي خير، يعني إذا كان سواء وليا أو حاكما أو حتى في الزوج. يعني شوفوا خديجة رضي الله عنها كيف كانت خير سند من البشر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أول يوم بعث فيه، قال إني خشيت على نفسي. تجيب هي بغير وحي من الله، وإنما بفطرتها وبعلمها عن ربها. سبحان الله، كلا والله ما يخزيك الله أبدا، تطمئنه وتذكر ما عنده من اختصال الحميدة التي من علمها أن رب العالمين لا يمكن أن يخزي من كان على مثل هذه الأخلاق. فإحنا نستفيد بقى، إحنا عايزين نحقق هذه السورة المباركة ونحاول أن ننتفع بها في حياتنا. فيمكن أن نسجل هذه الفائدة العظيمة، وهي أثر العقلاء الناصحين في حياة المسلم والمسلمة. وده يجرنا إلى فائدة أخرى، وهي أن تستنصح الناس، لا تستكبر، أن تستنصحهم وأن تستشيرهم وأن تتدبر فيما يملونه عليك. لا, لا, لا, لا تعتد برأيك، ولا لا أنت يعني قدر أن الذين يحبون لك الخير وينصحونك حتى لو لم ترى أن نصحهم في محله، لابد أن تثني عليهم وأن تشكرهم وأن تتدبر فيه لعله يكون خيرا. فشوفوا ماذا قال له. أول شيء، لا تقصص رؤياك على إخوتك. هذه الرؤية تدل على أنك ستكون ذا منزلة، فهذا ربما يبعث في نفوسهم الغيظ عليك، أو ربما فيما بعد التدبير، لأن الحسد يتحول إلى تدبير. لذلك نحن نقول من شر حاسد إذا حسد. فالحسد مجرد الحسد في القلب، مجرد الحسد يعني أن يخطر على قلب الإنسان الحسد ثم يرده، لا يحاسب عليه، لأن الله تجاوز للأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. لكن المشكلة أن يتحول الحسد إلى عمل بالقول أو بالفعل، يتحول إلى غيبة أو إلى نميمة أو إلى تجسس أو إلى انتقاص أو إلى كيد وإرادة الأذى. لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. طيب هو إذا قال له ذلك، قد هو يكره إخوته، قل لماذا يحسدونني، لماذا يعني هذه الغيرة مني. فأراد أن يتمم له بقوله إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يعني ربما يكون إخوتك ليس عندهم هذا القدر من الغيظ أو إرادة الكيد، لكن الشيطان يستثمر هذه الرؤية التي قصصتها أنت حتى يغذي فيهم هذا الأمر. فدي كما قلنا الحديث اللي احنا ذكرناه قبل ذلك، اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما رآه اثنان من الصحابة وهو يقلب زوجته وكان معتكفا صلى الله عليه وسلم، فقال إنها صفية على رسلكما. قال سبحان الله يا رسول الله، يعني هل يمكن أن نشك فيك؟ هذا لا يمكن أن يخطر ببالنا. قال لا، ما هو المشكلة مش فيكم أنتم بس، المشكلة أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وهذا يعني هذا جمع رائع من الطاهر بن عاشور عليه رحمة الله، أنه جمع هذا الحديث. وإحنا ذكرنا أيضا حديثا ثالثا أراه مناسبا جدا، اللي هو لا تعين الشيطان على أخيكم، الرجل الذي شرب خمرا وتكلمنا عنه. لكن كان يهمني هنا أن أبرز هاتين الفائدتين. الأولى هي أثر الصالحين الناصحين العقلاء في حياتك. الثانية أن تستنصحهم وألا تفقد هذا المعين العظيم من هداية الله. لأني أرى أن من أهم ما يهدي الله به من يحبه، يعني ربنا من يريد هدايته، يمكن أن يهديه بأن يجعل في طريقه أولئك الناصحين، سواء بأقوالهم أو حتى بمجرد وجودهم. وده معنى جعلنا المتقين إماما، يعني أن نكون أسوة وقدوة، يجد فينا المتقي أسوة حتى لو لم نأمره. مش أنت ممكن تكون جالس مع شخص تشعر كده أنك أنت جالس معي يبث فيك الروح، لا يمكن أن تغتاب في مجلسه. دائما أول ما تتذكره تتذكر العز والصدق والإيمان والتقوى والعمل الصالح، تتذكر القرآن، تتذكر السنة. في ناس كده سبحان الله يجعلها الله مفاتيح خير، نسأل الله أن يجعلنا منهم. فهو ده بقى الفكرة المهمة جدا، وإنك تستنصح هؤلاء. ثم قال له وكذلك يجتبيك ربك. أيوة، شوف هنعرف بقى كلمة وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. هو يريد أن يتمم له هذا الأمر، فيبين له الله تبارك وتعالى سيجتبيك. الاجتباء هو الاصطفاء والاختيار، وربنا تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار. لذلك نجد ألفاظا في القرآن يجتبي، يصطفي، يختص، يمن، هو نفسه سيقول ذلك، سيقول ذلك في آخر السورة، وهم إخوته سيقولون له ذلك لما قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. وبعدين إنه من يتقي ويصبر يبين أن اختيار الله في محبه، وهو أعلم حيث يجعل رسالته تبارك وتعالى. فهم قالوا تالله لقد آثرك الله علينا. نعم آثره الله عليكم بماذا؟ بخلقه وبدينه وبصدقه وبصبره على الابتلاء وباحتسابه. فالذي يظهر لي من هذه الآية أنها تكملة لنصيحة يعقوب ليوسف عليه السلام، فكأنه يقول له أنت ستصير ذا منزلة وربك يجتبيك، فلا بد أن تكون أهلا لهذا الاجتباء، ربك سيجتبيك ويعني ستكون نبيا ويعلمك من تأويل الأحاديث. قلت الخلاف فيها، هل تأويل الأحاديث اللي هو تأويل الرؤى أو أنك سيكون عندك علم الأنبياء كما قال واتبعت ملة آباء إبراهيم إلى آخر الآيات، إبراهيم وإسحاق ويعقوب. قال ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. يعني هو رأى في هذه الرؤية، يعني يعقوب عليه السلام رأى في هذه الرؤية أن خيرا كبيرا سيصيب هذه الأسرة، تمام، وأنك ستعلو منزلتك، فيجب أن تتحلى بهذه الخصال بالعفو والصفح. ويعني صراحة مقدمة عظيمة جدا، ولذلك قال إن ربك عليم حكيم، فهو عليم حيث يجعل رسالته وحكيم يضع الشيء في موضعه. طيب نبدأ ندخل في القدر الجديد من هذه السورة المباركة. تفضل يا وئام. قال الله عز وجل لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين وقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. تفسير الآيات لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، أي لقد كان في قصة يوسف وإخوته الأحد عشر عبر ومواعظ ودلالات للسائلين عن قبرهم وقصتهم. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، أي أذكر يا محمد حين قال إخوة يوسف فيما بينهم والله ليوسف وشقيقه أحب إلى أبينا يعقوب منا، والحال أننا جماعة ذو عدد، فكيف أحب هذين الاثنين أكثر من الجماعة؟ إن أبانا لفي ضلال مبين. أول إحنا نلاحظ أن كلمة إذ قال، إحنا عندنا اثنين إذ إلى الآن، إذ قال يوسف لأبيه هذه هي المقدمة المهمة جدا، وهي أن تلك الرؤية لابد هي رؤية حق ولابد أن تحصل، لكن ما بين رؤية يوسف يعني الوقت الذي رأى فيه تلك الرؤية وبين تأويل تلك الرؤية يعني حدوثها في الواقع، هذه هي سورة يوسف. يعني سورة يوسف هي تحكي أو تذكر ما بين الوقت الذي رأى فيه يوسف الرؤية وبين تأويلها في الواقع، يعني حدوثها في الواقع. فلذلك ربنا الآن يذكر القصة من بدايتها، فعندنا بدايتان، الأولى الرؤية والتعقيب من قول يعقوب عليه السلام وذكرنا ما فيه من العلم والحكمة، والثانية بداية الخيط في القصة. إذ قالوا ربنا قال لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذن ليست الآيات في يوسف فقط وإنما كذلك في إخوته، زي ما ربنا يقول واضرب لهم مثلا رجلين. كثير من الناس بيركز فقط على الرجل الغني اللي هو صاحب الجنتين وينسى الرجل الآخر، لا، ربنا قال هنا لقد كان في يوسف وفي إخوته، كل من سيذكرون في هذه القصة لابد أن تعتبر من ذكرهم، يعقوب ويوسف وإخوته وكذلك العزيز وامرأته وكذلك السجينان والملك، كل هؤلاء فيما ذكره الله عنهم عبرة. لقد كان في يوسف وإخوته آيات، الآيات ربنا سبحانه وتعالى يعني يجعلها بمعنى الدلالات والعبر والمواعظ، يعني ينتفع من قصتهم، ينتفع منهم العاقل، ولكن للسائلين، السائل هو المهتم، السائل سواء كان سائلا عن خبرهم ليبتلي أو ليختبر صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فسيعلم أنه لا يمكن أن يكون أتى بهذه القصة من نفسه، فهي آية على نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا هي آية لمن أراد أن يعرف هذه القصة التي يمكن أن يكون سمع عنها، سيعرف تفاصيل لا يمكن أن يعرفها من غير القرآن. الأمر الثالث أنها آية له في معنى أنه ينتفع مما فيها من العلم والعمل والمواعظ، ويعرف هذه الأمور الكبرى، والله غالب على أمره، إن الشيطان الإنسان عدو مبين، كذلك وكذلك نجزي المحسنين، أيضا في إنه لا يهدي كيد الخائنين، من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، هذه الأمور الكبرى، إنه من يتقي ويصبر، واضح؟ وكذلك تعلم دعاء يوسف عليه السلام، ربي قد أتيتني من الملك، يتعلم من أفعالي العفو والإحسان والصبر على البلاء، وأنه يؤثر طاعة الله على هوى نفسه، واضح؟ فكل هذا آيات للسائلين. وأنا أرى والله أعلم أن كلمة السائلين هنا كلمة عظيمة، لأن ربنا سيقول في آخر السورة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فجعل العبرة لأولي الألباب وجعل الآيات للسائلين. الذي أراه والله أعلم فرقا بين آيات للسائلين وعبرة لأولي الألباب، أن العبرة لا تظهر إلا لمن كان فقيها عاقلا يستطيع أن يستنبط موضع العبرة من الحدث الذي يقصه الله، زي ما قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إنما الآيات تكون للسائلين، يعني إيه؟ يعني مجرد أنه سأل واهتم لابد أن يجد فيها الآيات حتى لو كان بسيطا. إحنا مش ممكن أي إنسان في الدنيا بيقرأ سورة مريم أو سورة طه أو سورة يوسف نجده يفرح، سورة الشعراء ممكن أجلس مع شخص يتكلم معي عن سورة يوسف يقول لي سبحان الله، يا شوف ربنا قال إيه، وهو إنسان والله لم يطلب علما قبل ذلك أبدا، ولكن سبحان الله لأنه يحب القصة وينظر فيها يعني يقف فيها على أمور، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فأجد هذا الفرق والله أعلم، أن كل من سأل عن هذه القصة وأحبها واهتم بها لا بد أن ينال شيئا من بركتها حتى لو لم يكن من أولي الألباب الكبار يعني. لكن العبرة لا تكتمل إلا بقدر ما يكتمل هذا الأمر أن يكون من أولي الألباب، وده بقى باب واسع يرجع فيه الإنسان إلى أمرين: الأول الافتقار إلى الله والدعاء بأن يفتح الله له وأن يهديه لخير قصدي لما في القرآن من العلم والعمل. الأمر الثاني أن يتخذ الأسباب، لازم يكون درس لسان العرب ودرس القرآن والسنة وكلام المفسرين، وهذا يربي فيه الملكة. لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين إذ قالوا، كلمة إذ معناها أن الآيات ترتبط بهذه القصة من أول هذا الحدث تحديدا، لما تحول الحسد من نفوسهم إلى، يعني نلاحظ هنا حديث النفس يتولد عنه المعصية، ودي بقى اللي احنا لازم نتعلمها بقى احنا كمسلمين رجال ونساء، نعرف أن يعني أعظم الشر يبدأ بخاطرة. الآن هم تحدثوا في أنفسهم، يعني يقولون في أنفسهم يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، وأتوا بكلمة حرف اللام اللي هو يؤكد التأكيد، يعني أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. فالآن هم اتفقوا على هذا الأمر، أن أباهم يحب يوسف وأخاه، يعني كان أخاه من أمه، يعني اللي هو بعد ذلك يعني سيقول إني أنا أخوك للقصة المعروفة، يعني احنا اغلبنا يعرف القصة ولكن هذه التفاصيل مهمة ان احنا نلتقطها في اللحظة دي. هنا خلينا نتصور الفكرة كده، ان هو انسان في قلبه حسد، والحسد نشأ من امر طبعا بعض العلماء يستنبط منها ان الوالد لا ينبغي ابدا ان يظهر حبه الزائد لبعض ابنائه، وهذا حق بلا ريب، لكن الانسان قد لا يملك الحب الزائد في قلبه لكن يحاول الا يريه ابنائه حتى لا يفتح مجالا للشيطان، تمام؟ انتهينا من الفكره دي. لكن خلينا نركز كده، اذ قالوا لا يوسف واخوه احب الى ابينا منا. الذي يظهر لي والله اعلم ان يعقوب عليه السلام لم يصدر منه اي شيء يخالف الشرع في تربيه الابناء او في العدل بينهما. ليه؟ لأن هم ذكروا المحبة، ما قالوش أنه يفضلهم علينا، لا هو بيحبهم، هذا لا يملكه الإنسان، يستطيع يعني يمكن أن يملك نفسه أحيانا في أن يبديه، لكن هم ما قالوش أن أبونا يظلمنا، لكن قالوا إن أبان ونحن عصبة، يعني كيف يحب اثنين وإحنا عصبة الأكثر ما يحبناش، تمام؟ شوف الشيطان كيف يغذي في الإنسان هذا. طبعا هذا الحاسد سيتحول إلى كيد، وده أكبر، وده معنى شر الحاسد إذا حسد، زي ما احنا قلنا من شر الوسواس الخناس. الإنسان منا ممكن يخطر على باله، يعني الإنسان هو جالس ممكن يخطر على باله ألف خاطرة شر، يعني يشاهد شيئا محرما أو يغتاب أو يأتي يتكلم كلمة منكرة أو يفعل محرما ثم يترك همه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم الذي يبين كيف يكتب الله الحسنات والسيئات، قال: فمن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، قال الله: إنما تركها من جراي، يعني ترك هذه السيئة التي يريدها وتشتهيها نفسه لأنه يخاف مني. فكما في الحديث رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال قال: إني أخاف الله، زي ما يحصل ليوسف عليه السلام. فلو أن هؤلاء تناصحوا فيما بينهم أو ردوا هذا الهم لكان خيرا لهم، لكنهم تحول هذا الهم إلى عزم، وده بقى أخطر شيء يا جماعة، أن يكون الإنسان ذا عزم في الغي وأن يكون ليس ذا عزم في الخير. افهموا الفكرة المهمة دي. إحنا بنقول في الدعاء نسألك العزيمة في الرشد والثبات في الأمر. كم من إنسان عنده ليس عنده عزيمة في الرشد، ناوي يحفظ القرآن لكن ما بيعملش، لا يثبت، ينقطع، ناوي ينهي كتابا بينام بيكسل، ناوي يستيقظ عشان يحضر درس بيكسل، لا يتحول الهم في الخير إلى عزم وإلى فعل وإلى ثبات، ما عندوش ده. في المقابل بقى أول ما يخطر بقلبه معصية تنتقل إلى حيز التنفيذ فورا. فلذلك كان هذا الدعاء عظيما: اللهم إني أسألك العزيمة في الرشد، يعني أول ما يأتي أمر رشد ينفعني اجعلني أبادر فيه، والثبات في الأمر حتى أثبت عليه، لأن ليس كل من يدخل في الرشد يثبت عليه. يبقى نستفيد من هذه الآية أن هؤلاء لم يكتفوا بهذه، يعني أولا هما تواصوا بالشر ولم يرد بعضهم بعضا، المفروض وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فلم يصبروا على هذا ولم يتواصوا بالحق بل توافقوا، هذا واضح جدا. إذ قالوا، كلهم قالوا هذا، منهم من قال ومنهم من أقر، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، كيف ذلك يعني إن أبانا لفي ضلال مبين، وصفوا أباهم طبعا بالضلال المبين، يعني أنه ضل عن الحق في هذا الباب، مش إنه بيكفروا يعني. تمام كده، إن أبانا لفي ضلال مبين. نشوف، نلاحظ الانتقال اللي بعده فورا: اقتلوا يوسف. أيوة، دي مهمة جدا، نحن خدنا بداية الخيط، لأن لو أن الله تبارك وتعالى، شوف سبحان الله كيف يقص الله أحسن القصص، ذكر لك أولا هذه الرؤية عشان تبقى مستحضرا هذه الرؤية لأنها لابد أن تحصل لأنها رؤية حق، وذكر لك فطنة يعقوب وعلمه بالله وعلمه بالناس وبالأنفس، وذكر وصيته ليوسف، ثم ذكر المشهد الذي تبدأ منه القصة، وذكر البادرة، بادرة الشر التي سينتج عنها هذا الكيد العظيم وتبدأ أحداث القصة. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. نلاحظ بقى هنا أنهم أرادوا أمرا ولكن وسيلته شر، وهو ده بقى معنى لا يهدي كيد الخائنين، لأن احنا اتفقنا أن السورة دي فيها أمور أربعة كبرى لا بد أن تبقى حاضرة. يعني أنا من قراءتي للسورة وتدبري فيها بإذن الله ظهر لي أن في مجموعة أمور هي الرسائل الكبرى، قلتها لكم بالأمس، ولكن هذه الأمور يمكن أن تتلخص في هذه الكلمات: إن الشيطان للإنسان عدو مبين، يعني يأخذ بادرة الشر يحولها إلى فعل، ينقلها إلى حيز التنفيذ. والأمر الثاني إن هو والله غالب على أمره، والأمر الثالث لا يهدي كيد الخائنين، والأمر الرابع اللي هو المغفرة اللي هو بسم الله وما أبرئ نفسي إن النفس مارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، اللي هو بفتح باب التوبة مهما فعل الإنسان زي ما حصل من إخوة يوسف. والأمر الأخير إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لو أنت نظرت في هذه الخمس أمور ستجد أن القصة تدور في هذا الفلك. وشوف إن هم قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوا، هل هذا خير أم شر؟ شر، بل شر عظيم، كبيرة من الكبائر. يخلو لكم وجه أبيكم، هذا يدل على أن الغاية لا تبرر الوسيلة. إنسان إذا أراد أن يخلو له وجه أبيه أو أراد مثلا أن أراد أن يحب امرأة ويريد أن تكون معه لا يطلب ذلك إلا بالطريق المباح. يبقى لابد أن تتخذ الوسائل والأسباب المشروعة للحصول على ما تريد من الأهداف المشروعة. تمام؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. طب هل حصل لهم ما أرادوا؟ يعني هم فعلوا ذلك ليحصل ذلك، هل خلى لهم وجه أبيهم أم ازداد يعني كره أفعالهم وتضايق منهم، ويعني كان في نفسه لدرجة أنه في آخر السورة لما قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا قال سوف أستغفر لكم ربي. وده في يعني في شيء من الايه، في شيء من ان هو كان في نفسه شيء، يعني مش اي غلط يجي زي ما احنا بنقول كده انت ما دوسش على رجل في الاتوبيس، تلاقي واحد عمل مصيبه في واحد يقول له يا اخي ما تزعلش مني ويقول له عم ويبوس راسه. لا، الموضوع مش كده. لازم الانسان يعني كما جاء بعض التفاسير الا ان تقطع قلوبهم، في هنا في ذنوب تحتاج ان الانسان يقدم كثيرا من الاعمال الصالحه حتى تجبر هذا النقص. ولذلك يقول عمر فعملت لذلك أعمالا لما راجع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح حديبية، وكذلك في قصة كعب بن مالك شفنا 50 يوم وهو بيتعب وبيعذب والنبي عليه الصلاة والسلام يعني يهجره ويأمر بهجره، كل هذا لتنقية وتمحيص. فبالتالي نلاحظ أن هؤلاء كأنهم صاروا عميانا، وده مهم جدا أن الشيطان يعمي. وذكر ربنا يعني من أدق الألفاظ التي جاءت في بيان حالة العمى، قال الله تبارك وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإخوانهم من الشياطين يعني يمدونه يغذون الشر في نفسه. فدي مهمة جدا نحن أن نلتقط هذه الفكرة. اقتلوا يوسف تحول حديث النفس إلى فعل، وفعل خبيث، صاروا كالعميان مش فاهمين هما بيعملوا ايه. ارادوا ان يقتلوه او ان يطرحوه ارضا، يعني ان يبعدوه في ارض بعيده عن العمران حتى يتفرغ ابوهم لهم ويهتم بهم ويقبل عليهم حتى يمحونه من الكون كما يفعل كثير من الكفار، يريدون مثلا قتل شخصيات او مؤثره او مثلا اغتيال بعض الشخصيات، يفكروا ان كده هما ينهون الافكار التي ينطق بها هؤلاء من الحق او الخير. فالشاهد أن الشيطان يعمي. ليه بقى؟ لأن إحنا خلينا ناخد الخط ده، أول خط عندنا مهم جدا في السورة لابد أن نستصحبه من أول السورة لآخرها، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وجاء أيضا في سورة القصص عدو مضل مبين. فما معنى عدو مبين أو عدو مضل مبين؟ يعني يعميك، بيلبسك في الحيطة. إزاي؟ تفتكروا في سورة الأنفال لما تكلمنا، معلش احنا ناخد الآيات دي بتفكر شوية عشان نحاول ننتفع من القصة بكل ما فيها، فأنا عايزك تصبر في هذا الباب ولا تمل أبدا، كلما استنطقنا من الآيات فوائد لا تمل من هذا، بالعكس أنا أريد أن يعني أفتح لك هذا الباب بإذن الله عشان نجمع النظائر ونخرج بالحكمة والعبرة، ونسأل الله أن نكون من أولي الألباب. الشيطان لما يعني أبو جهل عنده الشر خرجوا من ديار بطرا ورئاء الناس، شفتوا البادرة دي؟ هي بها استزلهم الشيطان، ضحك عليهم وتملكهم احتنكهم. فإيه اللي حصل بقى؟ وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. يبقى إيه؟ هم ممكن يكونوا عايزين يرجعوا، خلاص العير ناجت، قال لهم لا ترجعوا، هبتكم هتضيع، روحوا اكتسحوهم امحوهم. فيبدأ يغذي الشر فيهم. أول ما التقى الجمعان، لما تراءى الجمعان يعني خلاص مش ممكن أبدا هيرجعوا، يعني هو كده لبسهم في الحيطة رسمي انتهت. إيه اللي حصل بقى؟ نكص على عقبيه. ده يدل على فائدتين. الأولى أن الشيطان يغذي الشر في الإنسان حتى يتحول إلى عمل. الأمر الثاني يبقى معه إلى النهاية، إلى أن يوصله إلى أخبث نهاية. ولذلك شوف من حكمة الله لما نتكلم عن الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لأن أخرجتم لنخرجن معكم في سورة الحشر، فربنا يبين أن هؤلاء يضحكون عليهم كما ضحك الشيطان على هذا الرجل العابد. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر، ده يدل على إيه؟ إنه فضل يقول له اكفر اكفر اكفر اكفر ولم ينقطع عن قوله اكفر لحد ما كفر. فلما كفر هو خلاص كده، خلاص بقى اني بريء منك، مع السلامه كده. أنا خلصت مهمتي. يبقى دي فايدة مهمة جدا، وهي إن إحنا ننتبه لهذا الأمر. لذلك ربنا قال لا تتبعوا خطوات الشيطان. يبقى الخط الأول المعانا اللي معانا الذي لا ينبغي أن ننساه أبدا يبقى في قلوبنا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وهو ده معنى وإخوانهم يمدونهم في الغي. فإذلك ربنا يفسر حالة اليقظة من وسوسة الشيطان بأنها إيه؟ البصر، البصيرة. فإذا هم مبصرون، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف، لأن الطائف بيلف ما يقدرش يدخل البيت، واحد بيحوم حوالين البيت، لو أنت فتحت له هيدخل، لكن طول ما هو بيحوم مش هيدخل. طائف من الشيطان تذكروا، ما دام تذكروا خلاص يبقى أبصروا. ولذلك يوسف عليه السلام لما شوف المعنى، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. أول ما رأى برهان ربه أبصر، فرأى المعصية في صورتها القبيحة. فلذلك قال بعدها السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هذه لا يقولها إلا المبصر، إنما الأعمى لا يفكر في العواقب. واضح؟ يبقى الخط ده خليه معانا كده، لأن الخط ده هو اللي بدأت منه القصة. عندهم بادرة، هذه بادرة الشر اتفقوا عليها فعوقبوا بها، تحولت إلى عزم، وأرادوا منه إرادة. هل هدى الله كيدهم؟ أبدا، لا يهدي كيد الخائن. دي معانا أيضا، نصطحبها معانا. لن يتممه ولن ينفذه ولن يوصلهم إلى أغراضهم مهما شعروا. ولذلك ربنا من حكمته بقى أن يجعل صاحب الشر يمضي فيه ويتعب ويبذل ثم يهدم له ما بنى. كيف؟ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. طب ما كان ممكن ربنا يبين لهم من أول لحظة أنهم لن يفلحوا في الصد، لا، يتركهم يملي لهم فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، يعني هلاك في الدنيا وهلاك في الآخرة. فشوف تركهم الله تبارك وتعالى يفعلون هذا الفعل، فعلا دبروا وكادوا فلم يحصل لهم شيء، ولم يجنوا من هذا إلا نقيض ما أرادوا. وده يدل على ماذا شباب؟ أننا لا نتخذ، ما نلفش وندور، ما تلفش وندور. ليه؟ لأنك إذا أخذت وسائل خبيثة أو ماكرة للحصول على أمر فاعلم أن الله لا يهدي كيد الخائنين. وفي الواقع دي فيها فائدة جميلة جدا، أن يطمئن قلبك إذا علمت أن شخصا يكيد لك، يمكر بك، يكذب عليك، يدلس عليك، يريد أن يوقع بينك وبين الناس، اطمئن، لن يهدي الله كيد الخائن. ولذلك موسى عليه السلام لما السحرة سحروا أعين الناس استرهبوهم وخوفوهم ماذا قال؟ ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. ليه؟ إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فعلمه، أنا قلت موسى ولا يوسف؟ ممكن أكون غلط، أنا أقصد موسى. فموسى عليه السلام لماذا اطمأن قلبه؟ بعلمه بأن ربه لا يصلح عمل المفسدين. ولذلك أقول لكم إن عندنا خمسة أمور عن ربنا تبارك وتعالى، بقدر ما تتسع بقدر ما نتعلم عنها ونهتدي. الأولى أسماء الله، ثانيا أفعال الله، ثالثا محامد الله، رابعا نعم الله، خامسا سنن الله. كل واحدة من هذه الخمسة تجعل الإنسان على علم بربه، ولا بد أن تثمر عملا. فمنها إن الله لا يهدي كيد الخائن. شوف المرأة العاقلة في آخر القصة بتقول ده أنا فضلت سنوات وأنا بمكر وبكيد إنك إذا كنا عظيم، وبلف وبدور وبكذب وبخدع وبتزين وبعمل الحيل عشان أوصل ليوسف، معرفتش. ليه بقى؟ لأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وبعدين قالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بسوء. والله السورة دي يعني هي المفروض تكون ورد خاص، يعني الإنسان بيقرأ القرآن كله ولكن يعمل ورد خاص في كل آية من السورة عشان يستنطق منها ما فيها. لذلك ربنا ذكر فيها في الأول آيات للسائلين وفي الآخر عبرة لأولي الألباب. يبقى احنا مسكين الخط ده بقى معانا، إن الشيطان الإنسان عدو مبين ولا يهدي كيد الخائنين، والله غالب على أمره، وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، لوفتح باب المغفرة مهما ضعفت أو قصرت، ربنا غفور رحيم. والأخيرة إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. طيب تفضل يا وام. قال أخوة يوسف إن أبانا لفي ضلال مبين، أي إن أبانا لفي خطأ واضح وذهاب عن العلم بالحقيقة والصواب في إيثاره يوسف وشقيقه علينا بالمحبة، ونحن العشرة أنفع له منهما. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. أي قال إخوة يوسف بعضهم لبعض: اقتلوا يوسف أو ألقوه في أرض بعيدة من العمران لتفرغ لكم أبوكم من شغله في يوسف ويقبل عليكم بكليته، وتكونوا من بعده قوما صالحين. أي وتكونوا من بعد ما تفعلونه بيوسف قوما صالحين تتوبون إلى الله من ذلك الصنيع. قال قائل منهم: لا تقتلوا. أيوة خلينا نقف مع هنا. هي دي بقى من الأماني التي يفعلها شياطين الإنس والجن بعضهم ببعض. إيه هو؟ أول شيء إن هو إحنا قلنا إن هو يأخذ هذه البادرة أو هذه الشرارة أو حديث النفس يحوله إلى فعل. طيب يعيدهم ويمنيهم، ما هو أنت ممكن بقى تستقبح هذا الفعل تقول يعني إزاي أنا أعمل العمل ده؟ إزاي أقوم أتفرج على فيلم قبيح؟ إزاي مثلا أتواصل مع امرأة وأدلع معاها وأعمل؟ فيأتي هنا وازع الخير اللي في نفسك يقول لك لا ما تعملش كده، ما ينفعش، لا يليق بك. فيأتي بقى هنا بقى إضلال الشيطان وحديث النفس يقول لك لا ما انت عم هتوب، وبعدين دي ده أمر صغير وربنا غفور رحيم، وبعدين انت عندك خير كبير، انت برضو إنسان صالح. يبقى كلمة وتكونوا من بعده قوما صالحين هي حتى ينقطع، حتى يقطعوا وازع الإيمان والمروءة الذي يقول لهم لا تفعلوا. ليه؟ لأن الإنسان عنده موانع، في موانع تمنعه من الشر، منها الخوف من سيئات الأعمال، منها الخوف من الفضيحة، الخوف من آثار الذنب، وهكذا. وتكون من بعده قوما صالحين يعني هتتوبوا، يعني هتعدي، هتفوت، تمام؟ لا يعلمون أبدا إن هم لن يحصل لهم المراد وبيفكروا التوبة ده أمر سهل. لا، لذلك الإنسان ممكن يفعل ذنبا واحدا يعاقب به عقابا كبيرا، يحرم به من طاعة كان يفعلها بطلاق، يغلق عليه في تعلم القرآن، ينسى القرآن، يبتلى في نفسه وفي صحته. كام واحد، وهو ده معنى قال لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، وهو ده معنى نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إذن وتكون من بعده قوما صالحين ما فائدتها؟ فائدتها أن الشيطان يمني الإنسان، وكذلك أصحاب السوء يمنون الإنسان الذي يكره المعاصي بأنه سيتوب منها وسيقلع عنها، وهي معصية صغيرة وهو إنسان صالح ومش هتأثر فيك ومعلش. ليه؟ عشان يقطعون وازع الإيمان. يبقى احنا ننتبه لهذه الفائدة المهمة جدا. تفضل أكمل. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف. أي قال قائل من إخوة يوسف: لا تقتلوا يوسف فإن قتله أعظم إثما، وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. أي وطرحوه وغيبوه في قعر البئر يأخذه بعض المارة في الطريق من المسافرين إن كنتم فاعلين ما أردتم من التفريق بينه وبين أبيه. أيوة، هنا بقى نقف هنا مع قال قائل منهم. القائل ده واضح أنه متفق معهم في المقدمة اللي هي يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، لأنه لم يعترض على هذا، تمام؟ لكن هم جعلوا خيارين، يعني قدامهم حاجة من الاثنين، إما أن يقتلوه وإما أن يجعلوه في بلدة بعيدة أو مكان بعيد جدا عشان ينساه ويتفرغ لهم ويقبل عليهم. فهنا بقى تتفاوت درجات الشر. في واحد مثلا لا يكون عنده نية تامة للشر فيريد أن يخفف هذا الشر، قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة. يعني أنتم عندكم حاجتين، إما إن كنتم تقتلونه أو تبعدونه. فهو قال لهم خلاص خلينا في الخيار الثاني، كنتم فاعلين يعني إن كنتم مصممين. لو كان هذا القائل عنده خير تام لنهاهم عن المنكر وإن عجز عن منعهم. ودي فائدة بقى إحنا نتعلمها، وهي إن إحنا لا نتوسط في أمور الشر. يعني الإنسان لا يتعامل مع نفسه بأن ما دمت أنا يعني أقل شرا يبقى أنا يعني أفضل. ودي بتحصل الإنسان لما يكون عايش مثلا في عالم أو في مجموعة عندهم فسق وفجور وشرب خمر ومخدرات وفواحش، فيقول لك عم ده كويس إن أنا بصلي أصلا. لا بد للإنسان أن يطلب معالي الأمور. فما هو الواجب عن هذا الشخص؟ الواجب أولا أن يرد قولهم إن أبانا لفي ضلال مبين، وأن ينهاهم عن هذا الحسد، وأن يأمرهم بالصبر، تمام. والأمر الثاني أن ينهاهم عن هذه الأفعال المنكرة. لكن هو أراد أن يخفف ذلك، فهذا ضعف. وكثير من الناس على فكرة بيقع في الحرام عشان خايف ينكر على أصحابه. كان معانا زمان أصحاب كده، يعني كنا مثلا خارجين مع أصدقائنا بنتمشى، فيجي واحد بيشرب سجاير منهم، فانا اقول له ما تشربش سجاير، مع اني ساعتها يعني ما كانش عندي علم ولا حتى ما كنتش مواظب على الصلاه، بس كنت انكر هذه الافعال. فالاقي واحد منهم يشرب سجاير وهو مش عايز يشرب عشان يرضيهم، عشان ما يهزقوش او يقولوا ده انت بقى كتكوت ولا عيل ولا كذا. فلا بد للمؤمن ان يكون قويا في الحق، ان يكون جريئا فيه، لا يتوسط فيه. واضح؟ ولو مثلا انسان بيغتاب امامك ما تديش تقول له يعني، قول له لا تغتب، لا تغتب. فاذا اعتاد الناس منك رد الغيبه هابوا ان يغتابوا في مجلسك او تركوا مجلسك عادي، يبقى خير وخير، ده خير وده خير. طيب هذا الرجل كان ضعيفا في النهي عن المنكر، وهذا يدل على انه كان يريد شيئا من هذا الشر، ولذلك هو عوقب معهم، يعني اصابه كثيرا مما اصاب هؤلاء وان كان اقل منهم شرا. طيب اتفضل أكمل يا أم. قال أخوة يوسف: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسلوه. أيوة. معنا غدا. هنا نلاحظ بقى هنا البداية، قالوا يا أبانا ما تحولت الخاطرة وحديث النفس، والأقصد النفس إن هم أنفسهم مع بعض يقولون في أنفسهم، يعني بعضهم لبعض عندهم خاطرة حديث نفس يغذيه الشيطان، يعيدهم ويمنهم بالتوبة والصلاح، خلاص فكروا في المكيدة، سلسلة السيئات هتبدأ من هنا بقى، عدد السيئات هيبدأ من هنا، هيكذبوا صح؟ يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، هل صدقوا أم كذبوا؟ كذبوا. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، عزموا على الشر صح؟ إني لا يحزنني. طب شوف كلمة إني لا يحزنني هي الإشارات التي يمنعك الله بها من الذنب، يعني ممكن هما يقولوا ما دام ابونا قال كده يبقى ايه الاحسن ان احنا ما نعملش. واحد مثلا كنت زمان افتكر، طبعا احنا بنفتح مع بعض الموضوعات دي لان احنا بنعيشها واقعة. واحد صاحبي كان زمان بيحكي لي حكاية، ودي كانت سبب في توبته، يعني هو كان مواعد بنت عشان يقابلها، وبعدين راح وفي نفسه لانه انسان فيه خير، فقال يا رب لو اللي انا بعمله ده حرام، وعارف انه حرام بس ايه بقى بيضحك على نفسه، يعني يا رب البنت ما تجيش. فبالفعل راح ما جاش، سابها من يوميها ما راحلهاش، وعرف ان ده طريق شر ربنا منعه منه. ففي اشارات ينتفع المؤمن بها، لكن في انسان بقى يعزم على الشر مهما يرى من الايات بيعاند، هو ده بقى اللي ربنا تبارك وتعالى يسلمه الى نفسه. ما دمت انت مصمم، فالمفروض اول ما كان ابوهم يقول لهم اني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب، يعني حتى ابوه كمان يعني ايه لا يصرح، هو خايف عليه منه بس هو لا يصرح، فايه يعني يقول لهم ممكن الذئب هو اللي ياكله. فدي مهمه جدا. اذا ايه الفكره المهمه عندنا في الايه؟ قالوا يا ابانا يعني تحولت الخاطره وحديث النفس الى سلسله من الافعال المنكره والاثم، لا يكون الإنسان أعمى في سبيل أن يحقق مراده. خلاص كده هما دلوقتي مش بيفكروا، بيخططوا ويدبروا ويكيدوا، اللي هو الكيد اللي قاله ده، وطبعا هو ده اللي هيأتي في مقابله كذلك كيدنا ليوسف. تلاحظ أن كل الآيات اللي فيها الكيد والمكر والخداع والاستهزاء والسخرية والخداع كلها بيكون مقابلة، يخادعون الله وهو خادعهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، إلا الآية دي اللي هي كذلك كيدنا ليوسف، لكنها كذلك مقابلة لكيدهم به، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا فكاد الله له كما كادهم به. المهم يبقى احنا خلينا نتعلم من هنا ايه، ان المؤمن حينما يخطر بباله خاطرة سوء يستغفر الله، بل يحاول ان يستبدل الحسنة بالسيئة، لان الباء تدخل على المتروك، فهو يترك هذه السيئة. واحد مثلا خطر بباله انه يقوم يشاهد فيلم محرم، فيوم يعمل إيه؟ ويستغفر الله العظيم، يوم يتوضى ويصلي ركعتين، هذا أحسن تصرف في هذا الأمر، استغفر الله على طول. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يتحول العمى إلى بصيرة، لكن هم لا حولوا إلى إيه؟ إلى فعل، بدأوا بقى إيه؟ يكيدون، بدأت المكيدة هنا، تواطأوا عليها. وبعدين يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، لماذا لا تأتمنون أن نغيب بيوسف عنك؟ لأن الإيمان من معنى الائتمان، من معنى الغيب، الإيمان هو أن أن, أن, أن تغيب. لذلك هم قالوا لن لكم قد نبأنا الله من أخباركم لن نأتمنكم على خبر. واضح؟ فلا تأمن يعني لماذا لا تأتمنون أن نغيب بيوسف عنك؟ ليه دايما عايز تكون معانا ويوسف معانا؟ طيب ما طبعا ما هو خايف منكم لأنه عارف أنه كنتم بتحسدوه، ما هم لاحظ، وده يدل أن آثار الحسد كانت ظاهرة عليهم. ولكن من حكمة يعقوب عليه السلام سبحان الله، كل قول قاله يعقوب في هذه السورة يدرس، لأنه يمثل العلم بالله ويمثل الحكمة في التصرف حتى في الأفعال، حتى أفعال يوسف عليه يعقوب عليه السلام. يعني المفروض كده احنا ناخد يعقوب لوحده عليه السلام ذلك النبي الكريم ونحلل هذه الأقوال وهذه الأفعال. احنا حللنا الفعل القول الأول لا تقصص رؤياك على إخوتك إلى آخره. الآن شوفوا كان ممكن يقولهم لا ده أنا خاف عليه منكم، قال لا إني لا يحزنني أن تذهبوا به، يقول أنا والله ده بيسبب لي الحزن، ترضوا أن أنا أحزن؟ طيب وأخاف أن يأكله الذئب، ما لهمش أنا خاف أنتوا تعملوا بشيء. هم بعض الناس يقولون أنه لقنهم الفكرة، يعني كأنه اداهم الفكرة أنه بعد كده قالوا أكله الذئب. قالوا أنتم عنه غافلون، قال يعني هم إيه هيزعلوا لما الذئب يأكله. يعني سبحان الله تلطف في الكلام وحكمة في الكلام. تفضل يا أم. قال أخوة يوسف قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. تفسير الآيات قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون. مناسبة الآية لما قبلها أنه لما تقرر في أذهان إخوة يوسف التفريق بين يوسف وأبيه أعملوا الحيلة على يعقوب وتلطفوا في إخراجه معهم وذكروا نصحهم له وما في إرساله معهم من انشراح صدره بالارتعاء واللعب وذكروا حفظهم له مما يسوءه. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف، أي قال إخوة يوسف لأبيهم يعقوب عليه السلام وقد عزموا على إلقاء يوسف في قعر البئر، يا أبانا لما تخاف منا على يوسف فلا تأمننا عليه وإنا له لناصحون، أي وإنا لناصحون ليوسف بالحفظ والرعاية والنفع له، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. مناسبة الآية لما قبلها لما نفوا عن أنفسهم التهمة المانعة من عدم إرساله معهم ذكروا له من مصلحة يوسف وأنسه الذي يحبه أبوه له ما يقتضي أن يسمح بإرساله معهم، فقالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. القراءات ذات الأثر في التفسير. أولا قبل القراءات نلاحظ شيء دقيق جدا في السورة وياريت تركزوا معايا في الشيء ده، إيه هو سرعة تنفيذ هؤلاء لهذا الكيد. يعني هما بيتكلموا مع بعض يوسف وأخوه أحبوا إلى أبينا منا على طول، طب هنعمل هل مثلا بعد أيام فكروا لا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، خلاص في لحظتها على طول راحوا لأبوهم يا أبانا ما لك لا تأمنا أرسله معنا غدا، سرعة لأن الشيطان لا يريد منك كما لا يريد منك أن تعجل في الخير يريد منك أن تعجل في الشر، ودي مهمة جدا لازم تفهم أن الشيطان يريد منك أن تماطل في الخير وأن تبادر في الشر. وذلك ربنا قال لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، دي مهمة جدا، كما ذم الله الذين يسارعون في الكفر فإنه أثنى على الذين يسارعون في الإيمان والعمل الصالح. أول ما تخطر ببالك فكرة وأنت قادر عليها لا تماطل ولا تؤخر، بادر على طول. لكن أول ما يخطر ببالك أمر من أمور السوء استعذ بالله، قل يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما حدثك الشيطان أنك ضعيف أنك عاجز مش هتقدر مش هتصبر، برضو استعن بالله تبارك وتعالى. هؤلاء على طول غدا مش مثلا بعد أسبوع، لا بكرة يلا في ثواني أكمل. القراءة ذات الأثر في التفسير. أولا قراءة نرتع ونلعب بالنون فيهما وكسر العين في نرتع بإخبار إخوة يوسف عليه السلام عن أنفسهم. ثانيا قراءة يرتع ويلعب بالياء فيهما وكسر العين في يرتع بإسناد الفعل إلى يوسف والإخبار بذلك عنه عليه الصلاة والسلام، وقراءة نرتع ويرتع بكسر العين فيهما من الرعي على معنى يرتع ماشيتنا، قيل ليتدرب على الرعي وحفظ المال أو من الرعاية وهي الحفظ على معنى نرعى ويحرس بعضنا بعضا. ثالثا قراءة نرتع ونلعب بالنون فيهما بإخبار إخوة يوسف عليه السلام عن أنفسهم. رابعا قراءة يرتع ويلعب بالياء فيهما بإسناد الفعل إلى يوسف والإخبار بذلك عنه عليه الصلاة والسلام. والمعنى على هاتين القراءتين نرتع ويرتع بسكون العين فيهما هو اللهو والاتساع في أكل الفواكه وغيرها. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، أي ابعثه معنا غدا يأكل ويلهو ويتنزه في البرية وينشط ويلعب. وإن له لحافظون، أي نعم قبل إن له لحافظون عايزين نلاحظ أمر، وهو أن الله لم يذكر إن هؤلاء فجأة كده راحوا لأبوهم قالوا لهم بكرة ابعث معنا يوسف. لا، ربنا يريد أن يبين لك التخطيط والكيد من هؤلاء. والكيد يدل على ماذا؟ الكيد يدل على مجهود بذله الإنسان في الوصول إلى الشيء. يعني تلاحظ أن هم ما قالوش كده إيه ابعت ابن يوسف معنا، لا قالوا ما لك لا تأمنا. شوف البداية، أنت ليه ما بتأمن على يوسف؟ ده إحنا له ناصحون، ابعته معنا بكرة هيلعب وهينشط. يعني أوهموه أنهم يريدون به الخير وأنهم حريصون عليه. ده بقى اسمه الكيد اللي هو التخطيط. وبالمناسبة ليس كل الكيد شرا، لأن الله قال إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، قال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. لكن في كيد شر، كيد حسن وكيد سوء، زي ما قال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فكما أن الله سبحانه وتعالى يعني ذم هذا الكيد اللي هو الكيد في الشر في اتخاذ الوسائل المهمة للوصول لغاية سوء، كذلك يبين الله أنه يكيد للمؤمن. يعني حتى يعني ممكن المؤمن يكون نايم في بيته كده والناس عمالة تخطط لإصابته وربنا يكيد له. فالشاهد اللي أنا عايزك بس تستحضره هنا عشان لما نأتي لكلمة إن الله لا يهدي كيد الخائنين تفهم يعني كيد. الكيد ليس هو التصرف وليس هو الفعل، وإنما هو التدبير والتخطيط والمكر للوصول إلى غاية لا يرضاها الله. فربنا لا يبارك هذا العمل، لا يتممه، ولو تم هذا العمل جزئيا لا يكون نعمة من الله. على زي ما واحد يقول لك إيه، ده واحد من الممثلين والمغنين يقول لك ده أنا ربنا أكرمني وخلصت الفيلم، ده فيلم مليان فسق وفجور وكذب وغيره وترويج لفواحش وغيره، يقول لك ربنا كرمني، هو فاكر إن مدام هو تمله العمل يبقى كده ربنا كرمه. واضح؟ كثير من الناس كده ممكن يكون راح يسرق ويقول لك توكلنا على الله ويقول لك الحمد لله ربنا كرمني والخزنة اتفتحت بسهولة. فاهمين؟ لا يمكن، إذا تم للإنسان شر لا يمكن أن يكون بإتمام الله، بمعنى أن الله أتمه إكراما له، مش ممكن. تمام؟ يبقى احنا نصطحب، يبقى ده أول كيد لن يتممه الله. لسه عندنا كيد امرأة العزيز وعندنا كيد النسوة، لن يتم كل واحد في هذه السورة كان له مراد وكاد له، لن يتم هذا المراد إلا من اتقى وصبر. تفضل أكمل. قال إخوة يوسف إن له لحافظون، أي وإن لحافظون ليوسف وسنحميه من أن يناله مكروه أو أذى. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به، أي قال يعقوب لأولاده إني ليحزنني ذهابكم بيوسف إلى البرية ويشق علي غيابه عني، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، أي وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم مشغولون عنه لا تشعرون بذلك. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، أي قالوا لأبيهم لئن أكل الذئب يوسف والحال أننا جماعة معه ولم نستطع حفظه من الذئب إنا إذا لعجزة هالكون، لا خير فينا ولا نفع منا. قلنا إيه فايدتها هنا؟ فايدة هذه الآية التصميم هؤلاء وإصرارهم على هذا الفعل، مصممون. يعني هو بيقول لهم لا، قالوا لا، يفضلوا كل ده، وده يبين لك ان الشيطان بيجعل الانسان اعمى، ما بيفكرش في العواقب، هو بيفكر فقط في الاثر الذي يريده فيصير اعمى. لما تحصل بقى، وده الفرق بين المؤمن الذي ابصره الله وبين الذي تركه الله ونفسه ليكون اعمى. الذي ابصره الله من اول لحظه يرى الامور كما هي، فيرى سيئات العمل امامه، انما دول لا، اهم حاجه نخرج بيه وننفذ الخطه اللي احنا عايزينها. وطبعا لما فضلوا يعني نقولها كده بالمثل المصري اللي هو الزن على الودان، يلا يلا يلا، فخلاص هو ايه يعني وافق على ذلك. وفي طبعا فائده هنا مشهوره ذكرها بعض الناس اللي هي ان كان يعقوب هو الذي لقنهم هذا لما قال اخاف ان ياكله الذئب، فيعني بعضهم قال ان هي دي ان هو ابتلي بسبب ذلك. انا لا ارى ذلك والله اعلم، يعني لا ارى ذلك. يعني بيقولوا البلاء موكل بالمنطق، فبيقول ان يعقوب لما قال اخاف ان ياكله الذئب فابتلي بذلك، لا ارى ذلك والله اعلم، يعني ليس عندي حجه على ذلك. وانما ممكن هو يكون قال ذلك علشان يبعد الشبهه عن ابنائه ولا يكسر خاطرهم، ويجعل سبب منعه ان يخرج مع اخوته هو ليس راجعا لهم انما للذئب. هم بقى استثمروا هذا الامر في يعني في باطلهم او في شرهم، هذا امر يخرج عنه. اما ان نقول انه ابتلي بسبب ذلك لا ارى ذلك والله، وان كان ذكرها بعض اهل العلم. طيب ندخل في الايات اللي بعدها. قال الله عز وجل: فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا اباهم عشاء يبكون، قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سوت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تفسير الايات: فلما ذهبوا به واجمعوا. عايزين نلاحظ يا شباب انه لما يقول لهم يا جماعه الامر ده بيحزنني، لو كان هؤلاء برره بابيهم وكانوا يعون تصرفهم، بمجرد ان يقول لهم يحزنني كانوا تركوه. صار واحد كده بيقول لابنه على فكره انا بيزعلني انك بتعمل كده، المفروض ما يقولوش اي حاجه، كفايه بس انها بتزعلني، لكن مع ذلك صمموا والحوا علي. يقول لهم انا ده شيء يحزنني، قالوا لا برضه. فده يدل على ان هؤلاء سبحان الله في هذه اللحظه تملك منهم الحسد، وسبحان الله ده يدل على شر الحسد. وابن تيميه عنده كتاب رائع جدا، كنت شرحته للشباب، طبعا شرحته تقريبا مع الشباب يمكن 28 مره في كل مجموعه، ولكن كنت سجلته مره على النت، اسمه امراض القلوب وشفاؤها. تكلم عن امراض القلوب وتكلم عن الحسد بكلام بديع جدا، وبين ان الحسد يعني ان الكلام عن الحسد هنا من اكثر من جهه، واللي بيسموه الغبطه، وبعدين تكلم عن اثار هذا الحسد وماذا يفعل في النفس. احنا نلاحظ انهم اصبحوا عميان الان، بيتصرفوا تصرفات لا يدركون ماذا يفعلون. اغضبوا اباهم وكذبوا عليه وكادوا لاخيهم، كل ده مش هممهم، اهم حاجه عايزين يوصلوا لايه، للغرض. هذا ما يفعله الحسد. كم من انسان، وطبعا الحسد هذا يمكن الا يشعر به الانسان من نفسه. يعني مثلا طالبة تعرف ان في طالبة تانية متميزة، تبدأ تكرهها وتتمنى لها الخطأ ولا تريد بها الخير، وتبدأ تبحث عن النقص فيها. راجل خطيب جمعة يشوف التاني بيحضر له عدد اكبر، يبدأ لك ده بعرفش يخطب ده كذا، يشوف صاحبه مشهور وهو مش مشهور، لك يا عم ده الشهرة دي ولا شيء. يعني اقصد اقول ان الحسد اذا لم ينتبه له الانسان سيبيعه في سلسلة من الامراض القلوب ومن الأفعال التي لا ترضي الله أقوالا وأفعالا. ولكن الإنسان يقطع ذلك ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويستعيذ بالله من شر حاسد إذا حسد. تفضل أكمل. تفسير الآيات: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، أي فلما ذهب إخوة يوسف به من عند أبيه وأجمعوا رأيهم وعزموا على أن يلقوه في قعر البر، قاموا بفعل ذلك. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمر هذا. وقفة كمان هنا: فلما ذهبوا به وأجمعوا، ده معنى إيه؟ معنى أنهم ألحوا على أبيهم إلى أن وافق، تمام كده؟ ده الأول. الثاني أن العزم على المعصية بقي مصطحبا لهم، لأن ممكن الإنسان يعزم على معصية وبعدين يرجع عنها، عادي بيحصل كتير جدا. أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى رجل وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، على بعض التفاسير، ودعته امرأة ذات منصب، والرجل هو قال كان يحب ابنة عمه، قال قمت عنها وهي أحب الناس إلي. ممكن إنسان يخطو خطوات وهو في الطريق كذا يرجع، إنما لا، ربنا يريد أن يبين لك أنهم أجمعوا، يعني عزموا وصمموا واجتمعت كلمتهم ولم يرد بعضهم بعضا. ده يدل على ماذا؟ ده يدل على قدر الحسد الذي كان في نفوسهم. الإنسان مثلا ممكن يعمل إيه؟ ممكن إنسان يكون عنده بادرة حسد وينوي شر وبعدين يقول لا يا عم أنا هرجع، استغفر الله العظيم، إيه اللي أنا عملته ده؟ أو ممكن واحد منهم يراجعهم يقول لهم يا جماعة اللي إحنا بنعمله ده غلط. لا، ده هم مجموعة اتفقوا وعزموا، وربنا أراد أن يذكر هذا اللفظ اللي هو أجمعوا، زي وأجمعوا أمركم، يعني ما فيش تردد، عندهم عزم. وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. في اللحظة دي بقى إيه اللي حصل؟ وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. كمل كده وأب عشان نقف معها دي. أي وأوحينا إلى يوسف لتخبرنهم بفعلهم هذا الذي فعلوه بك وهم في حال لا يعلمون فيها أنك أخوهم يوسف. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. وأوحينا إليه يعني ربنا تبارك وتعالى أوحى إليه. طبعا ذكر هل الوحي ده نبوة أم لا؟ لا، لا يشترط أن يكون الوحي بداية النبوة، المهم أنه هو وحي من الله، يعني أمر ألقاه الله في قلبه بأنه سينبئنهم، هذه بشرى من الله أنه سينجو، صح ولا لا؟ وأنه سينبئهم بأمرهم هذا لما جاء في آخر القصة. يبقى احنا عندنا أمران الآن يؤكدان أن القصة لم تنتهي، الأولى الرؤية وأن الله سيجعل له منزلة وأنها لابد أن تؤول لأنها رؤية حق، والأمر الثاني وحي الله إليه وهذا الوحي طمأنينة. وأرى والله أعلم أن هذه إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن وعده حق، لأن وعد الله له حق، كما ذكرت لكم في سورة القصص للشباب اللي كنا في مخيم، وذكرت لكم أن سورة القصص فيها أمر عظيم وهو صدق وعد الله، أن كل وعد ذكره الله أوفى به تبارك وتعالى، ومن أوفى بعهده من الله، وعد بأنه سيهلك فرعون وآله وأنه يمكن لبني إسرائيل وفعل، وعد أم موسى بأنه يعني ألقيه في في في أن يقذفيه في التابوت اللي هو وحين إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه وإن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين ووفى ووفى تبارك وتعالى، وعد موسى وهارون لا يصلون إليكما وفى، واضح كده؟ ولذلك قال أفما وعدناه وعدا حسنا فهو لقيه، ووعد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يرده إلى معاد اللي هو المعاد اللي هو مكة ووفى تبارك وتعالى. فنفس الشيء الذي أراه الله أعلم وأوحينا إليه لتنبئ أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، وهذا سيحصل في آخر القصة، يدل على أن وعد الله من أعظم ما يتصبر به المؤمن على ما يلاقيه، وده معنى يستبشرون بنعمة من الله وفضله أن الله لا يضيع أجر المؤمنين. يبقى هو الآن عنده وعد من الله بأنه سينبئهم، إذن هذه ليست نهاية القصة، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فضل. قال الله عز وجل وجاءوا أباهم عشاء يبكون، أي وجاء إخوة يوسف بعدما ألقوه في غيابة الجب أباهم يعقوب في ظلمة الليل يتبكون على يوسف. قالوا يا أبانا إيه معنى هم لا يشعرون؟ هذه هل لا يشعرون بوحي الله لك أو ستنبئنهم بالحال الذي لا يشعرون أنك يوسف؟ دي خلاف، لأن هم جاءوا يوسف فعرفهم وهم لهم منكرون، فهو نبأهم بأمرهم في هذه الحال، فيبقى إما المعنى هذا وإما المعنى هذا. ماشي تفضل. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، أي قالوا معتذرين كذبا لأبيهم، يا أبانا إنا ذهبنا نتسابق وتركنا يوسف عند أمتعتنا فأكله الذئب ونحن غائبون عنه وما أنت بمؤمن الله. أيضا جاءوا أباهم عشاء أن يبكون، ده يدل على أفعال من الكيد. أنا عايزك تلاحظ كل أمر سيذكره الله عن أولئك الإخوة في كيدهم بيوسف. أرى والله أعلم أن ذكر هذه التفاصيل يؤدي إلى أمر مهم جدا، وهو أن الكيد مهما عظم، أن كيد الخائن مهما عظم فإن الله لن يهديه ولن يتممه ولن ينفذه، لأن هؤلاء عملوا يعني قدر من الكيد، يعني نقول كده حبكوا الإيه القصة، وإن كان بقى يعني لما هم رجعوا بالقميص وكده، يعني جاءت بعض الروايات أن يعقوب قال لهم يعني كان الذئب رفيقا بيوسف أنه ما أكلش القميص، لكن على الأقل أن ربنا ذكر لك أفعال وأقوال وتدبير تدل على عظم هذا الكيد، زي ما هيذكر لك كيد المرأة، صح ولا لا؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وبعدين استبق الباب، وبعدين ما جزاء من أراد، تحولت في ثانية، ما جزاء من أراد أن يفعل بأهلك سوء، شفت يوسف كان عايز يعمل في بيتك وأهلك، يعني إيه زي ما حنقول كده بتسخن الراجل يعني. وطبعا جوزها ما قصرش، يعني قال لها يعني يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك يعني ولا عقبها ولا شيء، مع أنه تأكد أن هي اللي هي أرادت راودته، لكن ترك لها ذلك، فبالتالي غررها أنها تفعل فعل مرة ثانية. بعدين لما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت، شفت الكيد كل هذا لا يهدي كيد الخائنين. فده يجعل المؤمن لا يكيد في الشر، لأن لن يتمم كيدك، وألا يخاف من كيد الكائدين مهما عظم هذا الكيد، لأنه عنده وعد من الله بأنه لن يهدي كيد الخائنين. واضح؟ ولكن عليك أن تتقي وتصبر. يعني افرض أنت عرفت أن في واحد بيكيد بيك، إلا يحصل تتقي وتصبر. بس كان في شخص بيقول لي أن في عندهم واحد كده معين إذا تكلم في الناس بسوء كله بيخاف منه. قلت له هم اللي جهلة، لأن لو اتقوا الله لن يضرهم كيده شيئا، فهو مهما يتكلم ومهما يعمل ومهما يزخرف، أنا والله لا يخطر ببالي. الإنسان يفكر في شيء واحد، أن يتقي ويصبر. إذا اتقيت وصبرت صرت في معية الله، انتهى الأمر بقى. يعمل إن شاء الله يكون عنده أعظم آلة إعلامية ولن تغني شيئا. يبقى كثيرا ما نعلق الأمر بغيرنا والأمر فينا. واحد يقعد يفكر كثير في الرد أفعال الناس، طب أنت فكر في فعلك أنت، اتقي الله أنت واصبر، وسيكون الله تبارك وتعالى معك. فصراحة هذه التفاصيل مهمة جدا عشان نفهم أن كيد هؤلاء لن يتمم لهم. هم عايزين يخدعوا أباهم، لم يخدع، بالعكس من أول لحظة كره أفعالهم واكتشف كيدهم. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. عرف أن هم ألجأوا أباهم عشاء أن يبكون، يعني عايزين يتمموا هذا الكيد. تفضل. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي وما أنت بمقر ومصدقا لقولنا هذا ولو كنا عندك من أهل الصدق لسوء ظنك بنا وتهمتك لنا. وأنت بمؤمن لنا، كثير من الناس لا يفهم لماذا ذكروا مؤمن ومش مصدق. لأن كلمة مؤمن معناها لا تأتمننا على خبر غاب عنك ونخبرك نحن به. يعني إيه؟ ده الفرق بين الإيمان والتصديق. التصديق ليس خاصا بالأمور الغائبة، إن الإيمان خاص بالأمور الغائبة. يعني الأمور الغائبة يعني واحد يخبرك بشيء غاب عنك دلوقتي. هل يعقوب رأى هذا الفعل؟ رأى الذئب وهو يأكل يوسف؟ لا. فهذا خبر ينبئ به إخوة يوسف، صح؟ فهم بيقولوا أنت عمرك ما بتأتمن على خبر ده. لماذا ذكر لفظ الإيمان؟ لأنهم أخبروه بأمر غائب. واضح؟ ولكن الإيمان لا يقبل إذا كان شهادة. قال الله عز وجل فلما رأوا بأسنا قالوا أمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. لأن الإيمان هو أن تأتمن المخبر. يعني لما يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام إن في جنة وفي نار وفي ثواب وعقاب وفي آخرة، فأنت لأنك تصدق أنه رسول الله تأتمنه على هذه الأخبار. لكن إذا رأيت أنت الجنة والنار وقلت لو أنا لن أؤمن لك حتى أرى الجنة والنار، هذا ليس إيمانا، لأن إيمانك بوجود الجنة والنار ليس متوقفا على هذه الوسطة. تمام كده؟ فعشان كده شوف دقة القرآن في استعمال هذا اللفظ. ما قالوش وما أنت بمصدق. ليه؟ لأنهم أخبروه بأمر الغيب، قالوا أنت ما بتأتمناش على خبر. ده يدل إيه؟ إن هم سمعتهم عند أبيهم معروفة. واضح؟ تفضل. وجاءوا على قميصه بدم كذب، أي وأتوا بقميص يوسف مترتخا بدم مكذوب، يزعمون أنه دم يوسف حين أكله الذئب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أي قال يعقوب مكذبا لأولاده فيما زعموا من أكل الذئب ليوسف، ليس الأمر كما ادعيتم، بل زينت لكم أنفسكم أمرا في شأن يوسف غير ما تصفون. فصبر جميل، أي فصبري على ما فعلتم بيوسف صبر جميل لا جزع فيه ولا شكوى إلى الخلق. والله المستعان على ما تصفون، أي وبالله أستعين على ما تذكرون من الكذب. أيوة. أنا من ضمن الكيد اللي هو ذكر أول شيء إن هم قالوا إيه؟ قال الله وجاءوا على قميصه بدم كذب. يعني أول شيء وجاءوا آباهم عشاء يبكون، صح كده؟ بدل الإيه؟ البكاء، اصطنعوا البكاء. وعشاء يعني تأخروا شوية. خد بالك إن كل لفظة، لأن قصص القرآن موجزة، فكل لفظة تذكر فيها هي موضع عبرة لا يستغنى عنه. ولو إحنا كان عندنا وقت كنت ضربت لكم أمثلة كثيرة جدا على ألفاظ يغفو عنها في الدلالات وهي مهمة جدا في سياق القصص. ذي كلمة وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قعدوا مدة براحتهم يعني كأنهم لعبوا، بعدين حصل هذا الأمر، وبعد كده يبكون، كلمة يبكون وبعدين قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نسترق، بيخترعوا بقى اللي هو الإيه الحوار أو اللي هو القصة، يا أبانا إنا ذهبنا نسترق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. ماشي كده؟ وما أنت بمؤمن لنا، طب أنت ليه ما بتصدق، لا تصدق، لماذا لا تصدقنا؟ وجاءوا على قميصه بدم كذب. ربنا بيحكي لك هذا، بيقول لك إن هم القميص اللي هو كانوا جايبينه حطوا عليه دم عشان يحبكوا الإيه، عشان يحبكوا القصة. كل هذا يدل على ماذا؟ يدل على كيد هؤلاء، يعني هم فعلوا كل هذه الأفعال ليخلوا لهم وجه أبيهم، ولن يخلوا لهم وجه أبيهم، بالعكس سيكون في قلبه منهم كثير من الحزن والضيق. ولذلك زي ما هات في آخر القصة لما قال سوف أستغفر لكم ربي. نبدأ بقى نشوف رد فعل يعقوب عليه السلام. احنا قلنا ان كل افعال الانبياء واقوال الانبياء لابد ان تكون اسوة لنا. ماذا قال لهم؟ قال بل سولت لكم انفسكم امرا. ده يدل على ماذا؟ يدل على فطنة يعقوب الانتباه، يعني هو كذبهم، قال لا انتوا زعمتم ذلك، لا ليس كما ادعيتم، بل سولت يعني انفسكم زينت. ده يدل على ماذا؟ ده يدل على فايدة مهمة، وهي أن النفس أمارة بالسوء كما سيأتي في قول المرأة. يبقى إحنا مش إحنا اتفقنا أن في عندنا خمس أمور مهمة في السورة، أو خمس يعني خمس محاور مهمة بتدور عليها السورة. إن الشيطان الإنسان عدو مبين، صح، والله غالب على أمره، إحنا بخدهم بالترتيب، وبعدين لا يهدي كائد الخائنين، وإن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، اللي هي تبين أن النفس تأمر بالسوء، والآخر إنه من يتقي ويصبر. هنا بقى بل سولت لكم أنفسكم أمرا. ما معنى سولت؟ سولت يعني أن النفس تأخذ خاطرة الشر فتزينها وتجعلك تحولها إلى عمل، تمام؟ لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. التطويع والتسويل هو ده سولت زينت. قال صبر جميل. يبقى أول شيء استفدناه هذا القول، فطنة يعقوب عليه السلام أنه واجههم بهذا الأمر. الأمر الثاني أنه صبر صبرا لا جزع فيه ولا شكوى، يبقى ده الفعل. ما هو القول؟ والله المستعان على ما تصفون. سبحان الله. يبقى ده أول شيء نستفيده من يعقوب بعد قصته مع يوسف، اللي هو الصبر الجميل، يعني أن الإنسان أول شيء يواجهه يقول الحق ويكون فطنا لا يخدعه الخب. والأمر الثاني يصبر صبرا جميلا، يعني صبرا لا جزع فيه ولا شكوى. لذلك ربنا ذكر الصفح الجميل والصبر الجميل والهجر الجميل، دي الثلاثية. وإحنا خدنا رسالة لابن تيمية رحمه الله في هذه الثلاثة، معنى الصبر الجميل والهجر الجميل والإيه والصفح الجميل. وتاني شيء إن هو قال والله المستعان على ما تصفون، أنه استعان الله، وكلمة تصفون دائما تأتي كذب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان الله عما يصفون، تأتي كثيرا في الإيه في الكذب. قال والله المستعان على ما تصفون، يعني أنا سأصبر على هذا الكذب. وده يدل على ماذا؟ ده يدل على أولا أن الصبر أعلى الصبر هو الذي لا يكون فيه شكوى. يعني ممكن الإنسان مثلا يكون صابر وكل شوية يشكي للناس، أو كل شوية يعني يأتي في نفسه خواطر السوء، يعني ليه يا رب تعمل فيها كده، حتى لو لم ينطق بها لسانه. لا، الصبر الجميل هو خال من كل هذا، وإنما يملك الإنسان نفسه عن كل ما لا يرضي الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. يبقى في فرق بين ما في القلب، يكون عند الإنسان حزن لكن لا ينبغي أبدا أن يحمله ذلك لا على الجزع ولا على الشكوى ولا على سوء الظن في الله ولا على اليأس من روح الله. كل هذا نتعلمه من هذا النبي الكريم. الله المستعان على ما تصفون. لماذا قال والله المستعان؟ يعني زي بالضبط أفرغ علينا صبرا بالضبط، يعني يريد أن يقول لهم لا يمكن أن أصبر على هذه المصيبة العظمى ببعد يوسف عني ولا أدري ماذا فعلتم به. هو عنده يقين أنه هيرجع له لأنه شايف الرؤية، ولكن كأنه يقول لهم أنا لا أستطيع أن أصبر هذا الصبر الجميل على هذه المصيبة العظمى إلا إذا أعانني الله. يعني كلمة والله المستعان هي تدل على ماذا؟ تدل على أن صبره لا يتحمل هذا. زي بالضبط لما جنود طالوت شافوا جالوت، اول ما برزوا لجالوت وجنوده شافوه بقى كده قالوا ايه، ربنا افرغ علينا صبرا. ايه ده عملاق. وزي ما قال السحره لما توعدهم فرعون، ربنا افرغ علينا صبرا. فنفس الكلام، والله المستعان. فهو انت تقول كلمه الله المستعان، قلها قول من يعلم انه لا يعان على هذا الامر الا بالله تبارك وتعالى. طيب يعني ممكن ناخذ اخر مقطع، يعني ناخذ اخر مقطع في الصوره. معايا وام؟ نعم شيخنا. قال الله عز وجل: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تفسير الآيات: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. مناسبة الآية لما قبلها أنه لما أراد الله تعالى خلاص يوسف عليه السلام من الجب بين سببه بقوله تعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، أي وجاءت جماعة. معلش، في كم فائدة بصراحة جميلة جدا هم ذكروها، هم ذكروا مجموعة فوائد جميلة جدا، خصوصا اللي هي ذكرها الشيخ السعدي. الشيخ السعدي ليه كتاب من أجمل الكتب اللي قرأتها زمان جدا، وهي من أحسن الكتب، فوائد مستنبطة من قصة يوسف. فاحنا خلينا نذكر هذه الفوائد، خلينا نذكر هذه الفوائد من أول الفوائد العلمية واللطائف، عشان إيه يعني أشعر إن هي صراحة مفيدة في ما نقدرش نتجاوزها. تفضل من أول: وأوحينا إليه لتنبئنهم. طيب شيخنا سامحني، فتحت الصفحة التالية، ثواني فقط، فتحت الصفحة السابقة. هات رقم اثنين اللي هي طبعا الفائدة اللي احنا قلناها، ان هو لا يلزم ان يكون الوحي للنبوة، لان ممكن يكون الوحي مثلا وأوحى ربك الى النحل، او وأوحينا الى ام موسى ان ارضعي. هات من اول: وجاء اباهم عشاء يبكون، عشان نشوف هذا الكيد. حاضر شيخنا، خلينا نقرا لحد ما تجيبها انت الفائدة الثانية. نعم وجدتها. الفائدة الثانية قول الله تعالى: وجاء اباهم عشاء يبكون، إنما جاءوا عشاء ليكون أقدر على الاعتذار في الظلمة. ولذا قيل: لا تطلب الحاجة بالليل فإن الحياء في العينين، ولا تعتذر في النهار من ذنب فتتلجلج في الاعتذار. وأيضا جاءوا عشاء ليكون إتيانهم متأخرا عن عادتهم، وأتوا باكين ليكون بكاؤهم ذليلا لهم وقرينة على صدقهم. ثالثا قول الله تعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون، هذه الآية دليل على أن بكاء المرء لا يدل على صدق مقاله، احتمال أن يكون تصنعا، فمن الخلق من يقدر على ذلك ومنهم من لا يقدر. فمن فوائد الآية عدم الاغترار ببكاء الخصم وعدم الاغترار بزخرف القول. رابعا قول الله تعالى: قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق، فيه مشروعية المسابقة. خامسا قول الله تعالى: قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق، فيه من الطب رياضة النفس والدواب وتمرين الأعضاء على التصرف. سادسا قولهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، تلطف عن في تقرير ما يحاولونه، يقولون: ونحن نعلم أنك لا تصدقنا والحالة هذه لو كنا عندك صادقين، فكيف وأنت تتهمنا في ذلك؟ لأنك خشيت أن يأكله الذئب فأكله الذئب، فأنت معذور في تكذيبك لنا لغرابة ما وقع وعجيب ما اتفق لنا في أمرنا هذا. سابعا قول الله تعالى: وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فيه إعمال الأمارات والحكم بها، والآية أصل في الحكم بالقرائن، لكن محل العمل بالقرينة ما لم تعارضها قرينة أقوى منها، فإن عارضتها قرينة أقوى منها أبطلتها. فأولاد يعقوب لما جعلوا يوسف في غيابة جب جعلوا على قميصه دما، ليكون وجود الدم على قميصه قرينة على صدقهم في دعواهم أنه أكله الذئب. ولا شك أن الدم قرينة على افتراس الذئب له، ولكن يعقوب أبطل قرينتهم هذه بقرينة أقوى منها، وهي عدم شق القميص. ولذا صرح بتكذيبه لهم في قوله: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان وعلى ما تصفون. فيجب على الناظر أن يلحظ القرائن والأمارات والعلامات إذا تعارضت فما ترجح منها قضى بجانب الترجيح. ثامنا قول الله تعالى يعني وجاءوا على زي ما بيذكر القصة المعروفة عن سليمان عليه السلام لما تنازعت امرأتان في طفل. الذئب جه أخذ طفل من الطفلين فكل واحد تقول ده طفلي وده طفلي فهو جه قال طيب أنا هجيب سكين وأقسمه بالنص فواحد قالت لا لا وفضلت تبكي قالت لا خلاص هي هو ابنها هو ابنها فعرف إن هي يعني التي تخاف عليه هي أمه فده عمل القرائن يعني. وزي ما هيأتي معانا اللي هي السورة أصلا مهمة جدا في القرائن زي إن كان قميصه قد من قبل وهكذا. ثامنا قول الله تعالى وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فيه أن سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه غير ممنوع ولا محرم. تاسعا قال الله تعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون الآيات أيوة إن لم إنما لم يصدق نعم نعم إنما لم يصدق يعقوب بنيه حين قالوا أكله الذئب وعملوا تلك القرائن المبررة لقولهم لأن المعلومة لا يعارضه الشك والوهم فإنه قد علم برؤيا يوسف وربما بغيرها ما يقول إليه حال يوسف من تمام النعمة التي تشمله وتشمل آل يعقوب. عشرا في نعم. قوله تعالى نلاحظ هنا كده يا شباب إن كأنك في نفسك بتقول طيب إذا كان يعقوب موقنا أنهم كذبوا وأن يوسف حي لماذا لم يذهب يعني لماذا لم يذهب ويتطلب يوسف؟ سيأتيك الجواب يعني. عشرا في قوله تعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون إلى نهاية الآيات أنه لا ينبغي أن يغتر بمجرد خصورة القرائن فكان حصل بمثل هذه التمويهات من الاغترار وقلب الحقائق لهذا كان الأذكياء يجعلون كل احتمال على بالهم وينظرون إلى الأمور من جميع جهاتها ونواحيها. 11 قال الله تعالى حكاية عن يعقوب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان وعلى ما تصفون. إنما فوض يعقوب عليه السلام الأمر إلى الله ولم يسعى للكشف عن مصير يوسف عليه السلام لأنه علم تعذر ذلك عليه لكبر سنه ولأنه لا عضد له يستعين به على أبنائه أولئك وقد صاروا هم الساعين في البعد بينه وبين يوسف عليه السلام فأيس من استطاعة الكشف عن يوسف عليه السلام بدونهم. ألا ترى أنه لما وجد منهم فرصة قال لهم اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. يا سلام على المعنى الجميل ده معنى جميل جدا يعني المفروض أن لما يكون واحد تصور واحد وعنده أولاد وفي ولد منهم تاه وهو لوحده فطبيعي جدا هيقول لهم تعالوا نطلع ندور طب إذا كانوا هم أنفسهم اللي دبروا لإخفائه فبمن يستعين. فالمعنى جميل جدا وهو يدل على أن العبد إذا لم يجد أي سبب يبذله فليس عنده إلا تفويض الأمر الله لأن هو مش هيقدر يروح يدور على فين هو عارف إن هم اللي دبروه وهو عارف إن هم أخفوه ولا يستطيع ولا قدرة له لكبر سنه والمفروض إنه كان يستعين بهم لا ده هم أنفسهم الذين فعلوا به ذلك ولذلك لما وجد فرصة قال اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخي يعني دوروا عن اللي على الاثنين. تفضل. 12 في قوله تعالى عن يعقوب عليه الصلاة والسلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون مع قوله سبحانه عنه إنما أشكو بثي وحزني إلى الله أن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر الجميل. 13 ذكر الله في القرآن الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل فالصبر الجميل الذي لا شكوى معه إلى المخلوق والهجر الجميل الذي لا أذى معه والصفح الجميل الذي لا عتاب معه. نعم طيب خلينا نقف هنا لأن أنا معلش بعد شوية عندي درس كمان فتفي على هذا المقدار جزاكم الله خيرا معلش هو الوقت قليل لكن إن شاء الله غدا في الصباح بإذن الله ناخد درس يكون أطول شوية جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين. يريد نحاول كده ناخد السورة يعني نكثر من قراءتها وناخدها تدريب لنا لنحاول أن نستخرج ما ينفعنا الله به وهذا ما نرجوه مش إن إحنا بس نقول الفائدة ونفرح بها لا إن إحنا نعيش هذه الفائدة ونتعلم من أولئك الأنبياء الكرام والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله خيرنا وأمن.